رجل يا بنات ناصرة أخوات تقلع تشكي الجر من عدوان ظالم ترى انصريها ولبيها ومن أجل تسلح اركمي يوم أخذ الثار دمعة بكا صوتها للمعارك شد عزمي وعلق همتي ما برد عزمي وعيني ترى والله إن دمعها طالي ومن دمي يغلى يا دم سلة وحكم دمعها في حشا قدرة الدم تفت قدرة الدمع ولا لعن أبوها الرجولة لا تجام الدماء من أن نفت على من مناجاة الأشلة نشعي النار نشوي بينها من شوى كلمة الحق في كل الميادين اسكن تراها.